قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحلقة الثانية من حلقات ألف طريق إلى الجنة فيما يخص المبشرون بالجنة. المبشرون بالجنة أكثر من 100، وسنتناول سيرة كل واحد منهم بإذن الله عز وجل على قدر المستطاع. المبشرون بالجنة، أول من بشر بالجنة كان أبو بكر. وإحنا بناخد المبشرين بالجنة، إحنا بناخد أعمالهم ونشوف أقوالهم ونتأمل أخلاقهم علشان نشوف المبشرين بالجنة ليه دخلوا الجنة، ليه أصبحوا من أهل الجنة، ليه أصبحوا من أهل الجنة، ليه النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة. اتكلمنا عن أبي بكر رضي الله عنه، وعن دينه وعن علمه وعن تقواه وعن ورعه وعن سبقه. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن سبق أبي بكر للإسلام، سباقه إلى الجنان، سباقه في العمل الصالح. أخلاق أبي بكر رضي الله عنه تفوقت على كل خلق. رجل ليس ككل الرجال، خلق ليس ككل الأخلاق، عمل ليس ككل الأعمال، قول ليس ككل الأقوال. الزمن اللي أسلم فيه أبو بكر رضي الله عنه كان زمن نادر وكان زمن دقيق. العمل اللي كان بيعمله أبو بكر ما كانش حد يقدر يعمله رضي الله عنه. تعالوا نشوف النهاردة الجديد في حياة أبي بكر رضي الله عنه، ونشوف الأسباب اللي أدخلت أبو بكر الجنة رضي الله عنه. علم أبو بكر، ولما نتكلم عن العلم، العلم ده إخوتاه لازم نعرف كلنا إن العلوم هي أساس كل شيء. العلوم أساس كل شيء. أبو البخاري رضي الله عنه، والد البخاري رضي الله عنه، كان إكرامه للبخاري إنه كان بيجلس مع العلماء. البخاري رحمه الله كان بيقول: لقد رأيت أبي يصافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه، بكلتا يديه. شوف بس اقتراب البخاري من العلماء، شوفوا كانت النتيجة عاملة ازاي. ما تستغربوش، العلم طريق عظيم من طرق الجنة، وده هندرسه تفصيلا لما هنيجي عند أبواب الجنة من خلال العلم. من خلال العلم، هو في أبواب للجنة من خلال العلم؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فالجنة، تعالوا نشوف العلم عند أبي بكر رضي الله عنه. إذا نظرنا في علمه وتفوقه هنلاقيه بيحرص أنه يسأل على ما لا يعلم، وده خلق، ده تكوين من الداخل، انك لا تتعالم. ما تحسسش نفسك انك كبير على العلم، ما تحسسش نفسك وغيرك انك انت عارف كل حاجة. من الناس اذا سئل ماذا كذا، ما حكم كذا، يجاوب على طول ويسرع بالاجابة. لكن تعالوا نشوف ابو بكر رضي الله عنه وورعه وتقواه ودينه، ما كانش بيتكلم في القرآن الا بالعلم، وما كانش يتكلم في دين الله تعالى الا بما قال الله ورسوله. كان يقول رضي الله عنه: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، وأين أذهب، وكيف أصنع إذا تكلمت في كتاب الله بغير علم، أو قلت في دين الله بغير مراد الله. بيقول أروح فين، سبحان الله العظيم. وتلاقيه بيجري عشان يسأل رضي الله عنه. لما رأى الصحابة رضي الله عنهم ما بيأمروش بالمعروف ولا بينهوا عن المنكر، يشوفوا العاصي يسيبوه عاصي، يشوفوا الظالم يسيبوا ظالم، يروا الضال يتركوه على ضلاله. فسألهم: لماذا تفعلون هكذا؟ قالوا: سمعنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: إنكم لتحملون تلك الآية على غير ما أنزلت له. أنتوا فاهمين الآية دي غلط. إني سألت عنها عليما بها. شوفوا تفوق أبو بكر جه منين؟ أنه كان لا يأخذ شيئا إلا من الله أو رسول الله، يعني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ما فهمش حاجة يسأل. قال: سألت عنها عليما بها، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إذا رأيتم دنيا مؤثرة، يعني لا، يعني أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وأصلحوا المجتمعات وأصلحوا البيوت وأصلحوا الأسر وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ادعوا إلى الله، بل أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم دنيا مؤثرة وهوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليكم بخاصة أنفسكم ودعوا عنكم العامة. الأربع شروط دول لو توفروا في إنسان أو في مجتمع، ساعتها تقدر تهتم بنفسك وتترك الناس. إذا رأيتم دنيا مؤثرة، الناس بتفضل الدنيا على الآخرة، وهوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليكم بخاصة أنفسكم ودعوا عنكم العامة. أبو بكر رضي الله عنه لما سمع الآية تزلزل قلبه واقشعر جلده. أي آية؟ الآية اللي بتتكلم إن في عقوبات للذنوب. طب وأي ذنب عند أبي بكر؟ ده ما كانش عنده وقت الحاجة، ده كل وقته ما بين نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وما بين إنفاق على دين الله عز وجل، وما بين استعانة بالصبر والصلاة، وما بين إعانة للمصابين والجوعة وعتق الرقاب. يعني كان كل حياته طاعة رضي الله عنه. أي آية؟ الآية التي قال الله عز وجل فيها: ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، فشق عليه رضي الله عنه. وكذلك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من حزن لما سمع تلك الآية: من يعمل سوءا يجز به، يعني اللي بيعمل عمل فاسد لازم يعاقب، لازم يعاقب. فذهب رضي الله عنه يستفسر من رسول الله، وشوفوا استفسارات أبو بكر رضي الله عنه كيف نفعت الأمة. أدي احنا دلوقتي بنتعلم من قول أبي بكر، وبنفهم أشياء قد كنا نفهمها خطأ لو لم يسأل رضي الله عنه، عشان تعرفوا قيمة الرجل رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، أو كلما عملنا ذنبا جوزين به، كل الذنوب لازم نتعاقب عليها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يرحمك الله يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تألم؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك الآواء، يعني المصائب والبلايا؟ مش أنت بتمرض وبتحزن وبتتألم، وساعات بتصيبك أشياء من الابتلاءات؟ قال: نعم. قال: فذلك مما تجزون به. يعني مش لازم العقوبات للذنوب تبقى نار وتبقى دمار وتبقى يوم القيامة، لا، ممكن شوية حمى ربنا يذهب بيهم ذنبك، ممكن شوية مرض ربنا سبحانه وتعالى يفرج بيهم كربك، وهكذا. وأبو بكر رضي الله عنه كان يتأمل في العلوم. تخيلوا بقى إن تواضع أبو بكر وسؤاله عن العلم وعشرته للنبي عليه الصلاة والسلام خلت أبا بكر أعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا أنتوا يعني بتتخيلوا أن علماء الصحابة كما نسمع جميعا، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، علي بن أبي طالب أفقه الناس في الحدود، عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده علم عظيم جدا، وزي ما هنيجي في سيرة عمر، كل الصحابة دول، عبد الله بن مسعود أعلم الناس بالتفسير بأسباب النزول وأين كان النزول ووقت النزول. لكن أبو بكر كان أعلم الناس بمراد الله ورسوله من الآيات والأحاديث. يروي ذلك الإمام البخاري رحمه الله، ويسوق إلينا منزلة أبي بكر رضي الله عنه لما تكلم رسول الله وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله. كلنا سمعنا الحديث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في عبد خيره الله سبحانه وتعالى بين الدنيا وبين الآخرة، بين ما في الدنيا وبين ما عند الله. العبد ده اختار ما عند الله. كلنا يتصور ان ده مثل النبي عليه الصلاة والسلام بيضربه لرجل فضل الآخرة على الدنيا وفضل ما عند الله على ما عند الناس. ولكن أبو بكر رضي الله عنه ما كانش بيسمع الكلام فقط، ما كان يسمع أبو بكر رضي الله عنه مجرد الألفاظ، بل كان ينظر إلى قسمات وجه رسول الله. ما كان يسمع فقط الكلمات، ولكن ينظر إلى ما وراء الكلمات. وهو ده حال الحكماء، هو ده حال الحكماء. عشان تعرفوا، أبو بكر لم يدخل الجنة يعني من لا شيء. أبو بكر دخل الجنة بحكمة عالية وسلعة غالية اشتراها رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه هو الوحيد اللي فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام. تشوف من الذي شهد لأبي بكر بالعلم؟ الصحابة رضي الله عنهم. قالوا ففطن لها أبو بكر فبكى. قلنا ما لأبي بكر يبكي؟ أبو بكر يبكي ليه؟ ضرب رسول الله مثلا، فلما يبكي أبو بكر؟ قالوا فما لبثنا إلا قليلا ومات رسول الله. مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي. فعلمنا أن الذي خير، العبد الذي يضرب رسول الله به المثل، أن الذي خير هو رسول الله، واختار الموت على الحياة. وكان أبو بكر أعلمنا. دي شهادة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما تشوفوا أبو بكر رضي الله عنه كان من علمه أنه كان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة. في صلح الحديبية قال لعمر: هو رسول الله، فاستمسك بغرزه واتبع خطاه، وهو يوحى إليه، وهو رسول الله ولا يعصيه، والله ناصره. لما راح عمر رضي الله عنه يتكلم مع النبي عليه السلام، النبي عليه السلام قال له نفس الكلمات، قال له أنا رسول الله وأطيعه ولا أعصيه وهو ناصري. نفس الكلمات، تطابق في كلام أبي بكر مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر أساس من أسس دخول الجنة التصديق. صدق رسول الله في الرسالة، وصدقه ليلة الإسراء والمعراج، بل وشهد رسول الله له بتصديقه. روى البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يسير ببقرة إذ ركبها، فالتفتت إليه وقالت: يا هذا، إنا لم نخلق لهذا. البقرة تكلمت، قالت: يا هذا، إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الرجل: يا عجبا، بقرة تتكلم؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وبينما رجل راع في غنمه إذ عدا الذئب على الغنم فأخذ منها شاتا، فاستنقذها الراعي منه فضرب الذئب بالعصا وأخذ الشاة. فقال له الذئب: ألا تتقي الله؟ كيف تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ كيف بك، أو كيف بها يعني بالشاة، يوم لا راعي لها غيري، أي يعني بقرب يوم القيامة سترعى الذئاب الغنم، يوم لا راعي لها غيري. فالناس تعجبوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن بهذا، أصدق هذا، أوقن بهذا، أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. أي شيء يقوله رسول الله صدقه، اتبع الصديق رضي الله عنه. وشوف ده دخل الجنة ازاي رضي الله عنه. من أخلاق أبي بكر التواضع. يشهد رسول الله لأبي بكر بالتواضع. التواضع يا أخوتي، التواضع، فين التواضع؟ مهما عليت فالله أعلى، مهما كبرت فالله أكبر. التواضع، تواضع لربك. لقد كان رسول الله يتواضع ويحب التواضع. مهما عليت انت نازل تاني، انت مهما ارتفعت انت هتنزل. لما النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ايضا في البخاري، كان له ناقة لا تسبق، لا تسبق او لا تكاد تسبق، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يفرحون بهذا. فجاء اعرابي على قعود له، جه واحد من الاعراب على جمل صغير قعود، فسبق الناقة، فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. زعلوا، إزاي الناقة تسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي عليه السلام قال لهم: ما على شيء من الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه. ما فيش حاجة أبدا ترتفع إطلاقا إلا لازم تقع كما ارتفعت. وما من طير طار وارتفع إلا كما طار وقع. لازم تبقى عارف كده مهما عليت. النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك، كان النبي متواضعا صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو بكر، أبو بكر كان متواضع، كان متواضع جدا رضي الله عنه، يقلد نبيه ورسوله وحبيبه، ما يقدرش يخرج عن هذا الإطار إطلاقا. من تواضع أبي بكر أنه لما تولى الخلافة، تاني يوم تولى الخلافة فيه، حمل الثياب على كتفه، يأكل من عمل يده، حمل الثياب على كتفه وذهب إلى السوق ليبيع ويشتري ويطعم أبناءه. تواضع. كان أبو بكر رضي الله عنه ينزل ثوبه فيتعهده بالرفع، يعني كان ثوبه بينزل على الأرض فيجرجر على الأرض، وقد نهى رسول الله عن ذلك وقال أنها من صفات المتكبرين، فاشتكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله إن إزاري لا يعني يحف بالأرض إلا أن أتعاهده، يعني أفضل أتعاهده وأرفع فيه أو أشده علشان ما يقعش على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لست من الذين يفعلون ذلك خيلاء. أنت لست من المتكبرين أصلا، ولا من المختلين، ولا من المغرورين. شهادة نبوية، ورسول الله لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فتخيلوا بقى أبو بكر يشهد له من رسول الله أنه ليس من أهل الخيلاء، ليس من أهل الخيلاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يرتضي أبا بكر إماما للمسلمين. يعني أقف بقى هنا وتأمل منزلة أبو بكر. النبي عليه الصلاة والسلام يختار أبا بكر إماما للمسلمين. إماما للمسلمين في إيه؟ أولا في الصلاة، ثانيا في حكم المسلمين. استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر في كلتيهما، في الصلاة، واستخلفه كذلك لحكم المسلمين. أما في الصلاة فكما روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه الوجع في مرض موته قال لأزواجه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وده أمر نبوي، إن أبا بكر هو الذي يصلي بالناس ويأمهم. ودي فيها إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتضي للمسلمين إماما إلا أبا بكر. فقالت عائشة رضي الله عنها: هل عمر يا رسول الله؟ أمر عمر يصلي هو بالناس. هي تخشى أن يكره الناس أبا بكر إذا رأوه قد حل محل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجلا أسيفا. أنا عايز يعني تتأمل المسألة دي، يعني أسيف، يعني كثير البكاء، كثير البكاء، لا يفهم الناس قراءته من بكائه. يعني أبو بكر يا إخوتاه كل ما كان يدخل الصلاة كان يبكي حتى لا يفهم الناس قراءته من بكائه. دي فيها ميزتين. الميزة الأولى استخلاف النبي عليه الصلاة والسلام له في الصلاة. الميزة الثانية أن أبا بكر كان إذا سمع كلام ربه بكى، وده يدل على خشوع القلب وليونة الأحاسيس والمشاعر لكتاب الله عز وجل. أين دموعنا من كتاب الله؟ أين دموعنا من كلام رسول الله؟ علشان نعرف الفرق بيننا وبينه. أبو بكر ما صلى صلاة إلا بكى فيه، حتى تقول ذلك عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق، تقول يا رسول الله هل عمر إن أبا بكر رجل أسيف إذا صلى بالناس بكى فلا يفهم الناس قراءته من بكائه. قال مر أبا بكر فليصلي بالناس، أكد عليهم أن يأمروا أبا بكر فليصلي بالناس، ففعلوا. لذلك كان من الطبيعي أن المسلمين يتوقعوا ويتأكدوا أن أبا بكر خليفة النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين. لذلك لما أبو عبيدة اختار أبا بكر لخلافة المسلمين حتى يكون أمير للمؤمنين، قال لقد ارتضاه رسول الله لديننا، يعني للصلاة، فكيف لا أرتضيه لدنيانا، يعني الحكم، فكيف لا أرتضيه لدنيانا، يعني الحكم. فتعالوا نشوف استخلاف النبي عليه الصلاة والسلام مرة تانية لأبي بكر رضي الله عنه. جاءت النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تسأله شيئا، فقال لها ائتني العام القادم. قالت فإن لم أجدك، تقصد الموت عليه الصلاة والسلام، تقصد الموت وهذا العام الذي توفي فيه رسول الله. قالت فإن لم أجدك، قال لها ائتي أبا بكر، يعني دي فيها علامة واضحة أن أبا بكر سيكون محل النبي عليه الصلاة والسلام لحكم المسلمين ولقضاء حوائجهم. تعال نشوف اجتماع السبق لأبي بكر في أعمال الجنة. يعني ايه السبق؟ يعني واحد أول ما يفتح عينه رايح يصلي صلاة الفجر، تفتكروا ممكن يكون سبق الناس إلى كم عمل في الأعمال الصالحة ليدخل الجنة؟ أبو بكر رضي الله عنه في المسافة التي استيقظ فيها وذهب فيها إلى صلاة الفجر عمل 4 أعمال من الأعمال الصالحة سبق فيها كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عشان تشوفوا اجتماع أعمال الجنة في أبي بكر. نتعلم، وده كنز مفتوح قدامك لازم تتعلم منه. شوف أبو بكر كان بيعمل إيه، عندك هو في الحديث اللي جاي 4 أعمال إذا عملتهم في يوم واحد فأنت من أهل الجنة بإذن الله عز وجل. هكذا بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح رسول الله، أصبح يعني في النهار، أصبح رسول الله فقال من أصبح منكم اليوم صائما، كله ساكت، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، فقال من منكم اتبع جنازة، قال أنا يا رسول الله، قال من منكم أطعم مسكينا، قال أنا يا رسول الله، قال من منكم عاد مريضا، قال أنا يا رسول الله، قال ما اجتمعنا في رجل إلا أدخلناه الجنة أو إلا دخل الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. يعني 4 أعمال تعملهم في يوم واحد أنت من أهل الجنة، أنت من أهل الجنة. عد معايا، إنك تصبح صائم وفي نفس اليوم تعود مريض، وإذا لقيت جنازة تشيعها، وإذا لقيت مسكين تطعمه. أدي 4 أعمال رتبهم كده وجمعهم في يوم واحد علشان تبقى من أهل الجنة. أهو أبو بكر ما كانش عارف الموضوع ده، ولكن كان يلهم العمل الصالح إلهاما، وكانت تجتمع فيه أعمال الجنة اجتماعا رضي الله عنه، كان ملهما. ولاحظ الوقت القصير اللي ما بين صلاة الفجر أو ما بين الأذان وإقامة صلاة الفجر عمل 4 أعمال سبحان الله العظيم، كلها تدل على ارتباطه بالله وإحسانه لإخوانه. ارتباطه بالله يعني أصبح صائما، وصيامه ما خلهوش كسول في العمل الصالح، ولكن راح شيع جنازة وبعدين أطعم مسكينا. شوف إزاي هو صايم وبيطعم، إزاي هو يعني سبحان الله العظيم صائم وبيطعم في نفس الوقت، وكمان عاد مريضا. أدي أربع أعمال تعملهم في يوم واحد تدخل الجنة بإذن الله عز وجل. ما اجتمعنا في رجل إلا أدخلناه الجنة. أبو بكر رضي الله عنه له من أسباب دخول الجنة الكثير، منها أنه كان محبوبا عند أصحاب رسول الله. طب هو حب الناس يدخلك الجنة؟ أنا هقول لك دلوقتي إزاي حبك للمسلمين وحب المسلمين لك تكون من أهل الجنة بإذن الله عز وجل. من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد له أربعة من جيرانه بالصلاح دخل الجنة أو شفعوا فيه. من صلى حديث ثاني، حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث صحيح مسلم: ما من رجل يصلي عليه مئة موحد، وفي رواية أربعون، إلا شفعوا له في دخول الجنة. يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا دخل الجنة. يبقى حب إخوانك ليك، اتباعهم لجنازتك، ارتباطهم بيك، ده يبقى سبب عظيم من أسباب دخولك الجنة. كذلك ما تنساش الحب في الله عز وجل. وطبعا أبو بكر كان أكثر الناس بعد رسول الله نصيبا من الحب في الله، نصيبا من الحب في الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تحاب اثنان في الله، ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما لصاحبه حبا، إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما في صاحبه حب لصاحبه حبا. وكان أبو بكر طبعا أرق الناس على أمة المسلمين، كما جاء في الحديث: إن أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله أو قال في أمر الله عمر، كما سيأتي. واحتمال ندخل في سيرة عمر الليلة دي أيضا. يبقى شوف أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، رؤوف ودود على المسلمين. طيب الصحابة كانوا بيحبوا ازاي؟ ينقل لك الصورة دي أنس بن مالك رضي الله عنه، ينقل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، إني لا أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، يعني بيقول له إني أحبك. قال: ولن ألحق بك في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت، المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت. طب والواحد يبقى المسلم لما يحب المسلمين في الله هيبقى فين؟ هيبقى تحت ظل عرش الرحمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: والمرء مع من أحب، قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بمثل ما فرحنا بهذا الحديث. ليه؟ قال: والله إني لأحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يبعثني معهم. دققوا في اللفظ، ما قالش أن يحشرني معهم. المحشر يعني ممكن الناس تستيقظ من قبورها وبعدين تتجمع فيفاجأ مثلا أنه بيحشر معاهم، لا، ده قال: وأرجو من الله أن يبعثني، أن يبعثني يعني أتمنى أننا أستيقظ من قبري ألاقيني حوالي أبو بكر وعمر ومعايا النبي عليه الصلاة والسلام، بمجرد ما فتح عيني يوم القيامة، بمجرد تفتيح العين. قال: إني لأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل بمثل ما عملوا. أبو بكر رضي الله عنه واقتصاده، يعني اقتصاده أبو بكر رضي الله عنه كان مقتصدا، يقتصد في الإنفاق ويقتصد في يعني في حاجاته هو الشخصية، ولكن في الإنفاق على المسلمين تلاقيه سخي جدا جدا. يعني لو تتخيل كده، ساعة الإطعام تلاقيه بيطعم أكثر مما يأكل، ساعة الإنفاق ينفق أكثر مما ينفق على أولاده، وهتشوف صورة واحدة فقط علشان الوقت، صورة واحدة فقط من صور كرم أبي بكر رضي الله عنه. في يوم جاء ضيوف لأبي بكر فوجدوه خارج البيت، وكان ابنه عبد الله قد أمره أبو بكر أن يطعم الضيوف. فلما جاء الناس قالوا أين أبا بكر؟ قالوا هو في الخارج. فقدموا للضيوف الطعام فلم يقبلوا الطعام حتى يأتي أبو بكر. قالوا والله لا نضع أيدينا فيه حتى يأتي أبو بكر. خلاص، فمحدش قدر يضغط عليهم علشان يأكلوا بدون أبي بكر. وشوف حبهم ليه قد إيه، كانوا بيحبوا أنهم يجالسوه ويأكلوا معه، لدرجة أنهم أقسموا ألا يأكلوا من هذا الطعام إلا لما يأتي أبو بكر ويشاركهم فيه، وانتظروا رضي الله عنه. فلما جاء أبو بكر وجاء متأخرا وجد الطعام كما هو ولم يأكل الناس، طبعا الدنيا ليلت يعني أكيد الناس جاعت، فغضب غضبا شديدا وقال لعبد الله يا غنثر أين أنت؟ غنثر دي يعني كلمة لوم وعتاب، يعني كلمة كده مثلا زي يا بخيل أو يعني يا شحيح حاجة زي كده، يا غنثر أين أنت؟ فقال عبد الله وكان إذا غضب أبو بكر، وكان لا يغضب أيضا إلا للحق رضي الله عنه، كان إذا غضب نخافه، قال فاختبأت منه. شوف قد إيه كرم الضيافة، يعني شوف الولد ابن أبي بكر رضي الله عنه قد إيه خايف من أبيه لأنه لم يكرم ضيوفه. تخيل بقى يعني إيه كرم أبي بكر رضي الله عنه وإحسانه لجيرانه وإحسانه لضيوفه، دي جريمة في نظر أبي بكر، إزاي الضيوف ما يأكلوش إلى الآن؟ فجعل يبحث عن عبد الله أين أنت؟ فاختبأ منه، قال يا أبتي والله لقد أقسموا ألا يأكلوا حتى تأتي. فأقسم أبو بكر قال والله لا أضع يدي فيه من شدة حزنه ومن شدة تأثره إن الضيوف ما كلوش. فهم أيضا أقسموا مرة تانية قالوا والله نحن أيضا لا نأكل حتى تأكل معنا. فقال أبو بكر كان قسمي هذا من الشيطان، يعني الشيطان يعني كنت غضبان فأقسمت ألا أكل وسأكل، فكفر عن يمينه رضي الله عنه وبدأ يأكل مع إخوانه. شوف النتيجة، إن الصحابة رضي الله عنهم كل ما يأكلوا يطلع مكان الطعام طعام جديد، كل ما يأكلوا يطلع مكان الطعام طعام، والحديث صحيح، فظل الطعام يزيد ولا ينقص. فقال أبو بكر لامرأته يا أخت بني فراس ما الذي يحدث؟ قالت وقرة عيني ما أدري ما الذي يحدث. استغربوا جدا، شوف بركة حياة أبي بكر رضي الله عنه في كرم الضيافة، وكذلك بركة الطعام والشراب في بيت أبي بكر. قال فدعونا جيراننا، قوم الجيران كلوا، الأكل زاد، وزعوا على كل اللي يعرفوهم برضو الأكل زاد، قالوا فحملنا من ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف ده من كرم أبي بكر رضي الله عنه. لكن شوف في نفسه هو رضي الله عنه كان بيعامل إزاي الناس، كان بينفق عليهم إزاي، ظل طوال حياته ينفق عليهم، وكذلك والله قبل موته رضي الله عنه، يعني عند موته رضي الله عنه. شوف الاقتصاد، القصد، لا ينفق شيئا إلا في محله. كان يرتدي ثوبا قديما خلقا، وكان عنده ثوب جديد، فقال إذا أنا مت فكفنوني في ثوبي هذا، يعني كفنوني في هذا الثوب القديم، وتصدقوا بالجديد فإن الحي أبقى من الميت، فإن الحي أبقى من الميت، يعني حتى إحسانه طال الأحياء وهو على فراش الموت رضي الله عنهم. ده كان جزء من حياة أبي بكر رضي الله عنه، لكن تعال نشوف الجزء الأخير من حياة أبي بكر رضي الله عنه وهو في الخلافة، وتعالوا نشوف قد ايه رضي الله عنه كان تابعا للنبي عليه السلام، محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مقيما لشرع الله عز وجل، عدلا في حكمه. أبو بكر رضي الله عنه يوم استخلف ما قال أنا أميركم، وما قال قد استخلفني رسول الله، ولم يقل أنا أفضلكم بشهادة الحق، ولكن ترك الأمر للمسلمين ثم اختاروه هو. ودي فيها علامة على أنك يا أخي الكريم مهما تركت من الخير ابتغاء وجه الله فإن الله سيأتيك بخير منه. يعني ما تتنافسش على الدنيا، لا تتنافس على المراكز، لا تتنافس على الشهرة. التنافس على أمور الدنيا يهلك الدين ويذهب التقوى ويضع المروءة. لا تتنافس إلا على الخير. أبو بكر ما تنافسش على الخلافة مع أنه قد شهد له بأنه خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يتنافس رضي الله عنه. فاختاره أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خليفة لرسول الله. وبعدين سمع أبو بكر بالردة، ارتد بعض قبائل العرب، فقال أقاتلهم. قال عمر تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال لو منعوني عقالا، يعني رباط تربط به النوق، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. قالوا تخرج من المدينة؟ قال لأخرجن لقتالهم ولو ذهبت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين. يعني إيه؟ ما أمهات المؤمنين منهم عائشة رضي الله عنها، يعني الدين عنده ده أهم حاجة. ويقول أينقص الدين وأنا حي؟ المسؤولية يا إخوتاه، المسؤولية. تخيلوا رجل مسؤوليته هو الحفاظ على دينه، كل ما يشعر به إن لازم ينشر هذا الدين. الدعوة إلى الله عز وجل هي الواجب الأول عند أبي بكر، أهم من بيته، أهم من أولاده، أهم من كل الناس. الدين لا ينقص. أنت كده علشان تعرف بس، شوف أبو بكر دخل الجنة إزاي. قال أينقص الدين وأنا حي؟ وكأن حياته مرتبطة بالدين، وكأن الدين هو حياته. لا يقبل أبدا أن ينقص الدين وهو عايش. تاني حاجة عملها لنصرة الدين واتباعا للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام، إنه أنفذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه. كان قد أمره رسول الله بأن يذهب لقتال الروم، ولكن قبل أن يذهب أسامة مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب أبو بكر لإنفاذ جيش أسامة، فالصحابة رضي الله عنهم قالوا يعني نتمهل في إنفاذ جيش أسامة. قال لأبعثنه. كيف لأبعث جيشا أرسله رسول الله؟ إزاي ده يحصل؟ لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام عمل شيء أنا أمنعه؟ ده مستحيل. فالعبرة مش بس بأنه أرسل جيش أسامة، شوف الخليفة العظيم لما يتواضع لشاب صغير زي أسامة بن زيد. أسامة كان عنده في هذا الوقت 16 سنة تقريبا، فخرج لوداع أسامة وقال له انفذ على رسلك كما كان رسول الله يودع الجيش، وجعل ينصح ويعظه وهو يمشي على الأرض. فقال له أسامة يا خليفة رسول الله، إما أن تركب، كان أسامة راكب على الفرس، إما أن تركب وإما أن أنزل. قال والله لا أركبن ولا تنزلن، ما لي لا أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. مع كل الأجور دي يا أبي بكر، مع كل الإحسان ده، ومع كل الحياة العظيمة الجميلة دي، أنت عايز تغبر قدميك في سبيل الله ساعة؟ يغبر قدميه في سبيل الله ساعة، مع كل الحروب ومع كل الغزوات التي شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمنى أن يأتي الغبار على قدمه وهو يودع جيش المسلمين. سبحان الله، سبحان الله العظيم. جمع قيادة وحكمة وبر وإحسان وتواضع وحرص على الخير رضي الله عنه. من المواقف العظيمة جدا لأبي بكر أنه قد جمع كتاب الله. أبو بكر يا إخوتاه هو اللي جمع المصحف الشريف، وهو أول من جمع كتاب الله خوفا عليه من الضياع، خوفا عليه من الضياع. أمال إيه المصحف العثماني؟ لا، أول من رسم بهذه الطريقة هو الخط العثماني الذي أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن أول من حفظ كتاب الله وجمعه في كتاب واحد كان أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر ووقفته العظيمة في إيثاره لله ورسوله على كل شيء. يعني إيه؟ أبو بكر كان يؤثر الله ورسوله في كل المواقف، ليس عنده شيء يقارن بالله ورسوله. وتعالوا نشوف بعض المواقف التي تدل على هذا علشان تكون مسك الختام لأبي بكر وحلقة عن أبي بكر وأسباب الدخول الجنة. أبو بكر رضي الله عنه كان داعيا إلى الله عز وجل كما قد رأينا في المرة الماضية، وكيف أنه جهر بالدعوة إلى الله. أول من جهر بالدعوة إلى الله بين أظهر المشركين في الكعبة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر، حتى أن عتبة بن ربيعة أوقعه ثم جلس على بطنه وجعل يضربه بنعلين مخصوفتين على وجهه حتى استوى أنفه مع سائر وجهه. يعني أنفه شوف لا ترى من ورم وجهه رضي الله عنه. كل هذه الآلام وأبو بكر عندما استفاق، شوف حبه للدعوة إلى الله وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يحزن ولم يتألم لهذا. حمله قومه وهم لا يشكون في موته، ووضعوه أمام أمه وقالوا لها اصنعي له شيئا يأكله، ثم أقسموا قالوا لو مات أبو بكر لنقتلن به عتبة بن ربيعة. ففي آخر النهار استفاق أبو بكر، وأول شيء قال أين رسول الله؟ ما فعل رسول الله؟ فقالت أمه والله يا بني لا أدري ما فعل بصاحبك. قال فاذهبي لأم جميل بنت الخطاب، سيدة فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، التي أسلم عمر بسببه. فذهبت أمه لأم جميل تسألها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حدث له. قالت وهي ذكية، قالت والله لا أدري عمن تتكلمين، ولكن إن شئت ذهبت معك إلى ولدك. فذهبت معها، فلما رأت أبو بكر، فلما رأت أبا بكر قالت والله قوم فعلوا بك هذا لقوم سوء. قال لها ما فعل رسول الله؟ قالت هو صالح، يعني هو طيب، ما أصابه من سوء. قال فاذهبوا بي إليه. فقالت أمه يا بني كل شيئا. قال والله لا آكل شيئا حتى آتي رسول الله. ليس شيء عند أبي بكر أفضل من الله ورسوله، إيثار كامل وشامل لله ورسوله في كل شيء، في كل شيء، على جسمه اللي اتضرب، على وجهه اللي ورم، على بطنه اللي جاعت، على جلده اللي تشوه، على دمه اللي سال، كل ده يؤثر أبو بكر على يؤثر أبو بكر كل ما يخص الله ورسوله على كل ما يخص نفسه. أولاده سابهم جوعة، فلوسه كلها أنفقها في سبيل الله عز وجل. حبس في شعب أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التاجر الماهر الغني الشريف، آثر أن يكون مع رسول الله أكثر مما يكون مع أهله وقومه وماله. فلما ذهب أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا ذكاؤه، بالله عليكم، بالله عليكم، يعني تأملوا في اللي هيحصل ده دلوقتي. أبو بكر رضي الله عنه حملته أمه وفاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها إلى رسول الله، فلما رآه رسول الله رق عليه رقة شديدة. وهكذا كان رسول الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام رقيق جميل رفيق رحيم ودود. فلما رآه رق له رقة شديدة، فقبله واعتنق وجعل يطيب خاطره. قال: ما فعل بي إلا ما ترى يا رسول الله. يعني يقول له، يعني شوف أبو بكر هو كل دماء سيلة ووجهه وارم، يعني حاله صعب جاي متشال، بيقول له يا رسول الله ما قدرش يعملوا حاجة إلا الحاجات البسيطة اللي انت شايفها دي. شوف يعني، وكأنه كان ينتظر أكثر من ذلك فداء لله ورسوله وللدعوة إلى الله. مش كل ما يحصل لك مشكلة في الدعوة تقول لا أنا ما خلاص مش هدعو، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقول أنا مكسوف، لا أنا خجلان، لا أحسن حد يبص لي، لا أحسن حد يكلمني، لا أحسن حد يقول لي، سبحان الله العظيم. ففين إحنا من أبي بكر؟ أهدي أشوف أبو بكر رضي الله عنه كان بيعمل إيه. قال: ما نال مني هذا الكافر إلا ما ترى، ده بس يعني اللي أنت شايفه ده بس يا رسول الله. ثم قال، شوف أبو بكر بقى استغل عاطفة أمه لأنها كانت بتتمنى أنه يأكل، قال لها: لا أكل حتى آتي رسول الله، فأخذته علشان يأكل، فأخذته وهي الأم الشفوقة إلى رسول الله، جابها إلى النبي عليه السلام بهذه الكلمة وهذا الموقف، عشان شوفوا بركة الحرص على الله ورسوله. فأتت معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله ادعوها وادعوا لها، ادعوا الله لها وادعوها إلى الله عز وجل. شوف حريص على الاثنين. يمكن النبي عليه الصلاة والسلام لما يدعوها إلى الله تحس بشيء أو الشيطان يوقفها أو لكن هو عايز مع ده، إن مع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، مع دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، يدعو لها حتى ينزل الله عليها البركة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا دعاها رسول الله إلى الله ودعا لها فأسلمت أمه، وهو متكسر وهو يعني وجهه فيه ما فيه، ولكن حريص على هداية اللي حواليه، بذل السلام للعالم. هكذا قال عمار بن ياسر أيضا في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، قال: ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان. إيه هم؟ قال: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، تبقى يعني تحكم للناس بما تحب لنفسك، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، تتمنى أن كل الناس يدخلوا في دين الله، تتمنى أن كل الناس يدخلوا الجنة. وليه لا؟ اتمنى من الله عز وجل أنه يدخل الناس الجنة بسببك، وبذل السلام للعالم. ده موقف من المواقف في إيثار أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله، والله طبعا قبل الجميع يؤثرهم على كل شيء، يؤثرهم على كل شيء. تذكر دايما لما تفتكر أبو بكر رضي الله عنه، افتكر معاه قول الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الآية دي نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه. شوف الموقف الثاني في إيثار أبي بكر لله ولدين الله. كان أبو بكر يصلي بالناس، يصلي أمام الناس في بيته، كان لي بيت، لي حوش كده أمام البيت، وكان يصلي في هذا المكان الذي يراه فيه الناس، وكان من شدة تأثره بالصلاة يبكي، فكان الناس يستغربوا جدا يقولوا سبحان الله أبو بكر ما صلى إلا بكى، وكان الكفار يفتنون من هذه الصلاة. الكفار يعني العبيد والإماء وكذلك الكافرون كانوا ينظرون إلى أبي بكر فيفتنون. كان في منهم بيسلم بسبب المنظر ده، إنه كان بيبكي رضي الله عنه ويتأثر بشدة أثناء الصلاة. فلما اشتد الأمر على المشركين بدأوا يخافوا، قالوا ده هيفتن الناس. وهكذا الأمر، دائما الظالمون يخافون الحق وحتى في دمعة العابد وفي ركعة الساجد. سبحان الله العظيم، ايه اللي هيضر، ايه اللي هيضر القلوب ان يرى الناس عبدا لله. سبحان الله العظيم، العبودية، الذل بين يدي الله عز وجل كانت متحققة في أبي بكر وأمثاله. ألم تسمعوا قول الله عز وجل وهو يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود يبتغون فضلا من الله ورضوانا. منظرهم الخشوع والخضوع والذل والافتقار باين عليهم، باين عليهم بسبب السجود وبسبب الركوع. طيب أبو بكر من شدة المنظر ده على المشركين، من منظر يعني البكاء والخشوع والخضوع، الناس تأثروا رضي الله عنهم، فقالوا له: يا أبا بكر، إما أن تصلي داخل بيتك، وإما أن تترك كل مكة وتمشي بعيدا عنها. سبحان الله العظيم، بيخيروه فقط إما أن يصلي في بيته، وإما أن يترك مكة كلها ويمشي. طب النتيجة كانت إيه؟ النتيجة إيثار كامل لأبي بكر رضي الله عنه أن يصلي حيث يتمنى، ويبتعد عن كل الناس، ويذهب فيعبد الله عز وجل بعيدا عن كل الأذى. بيخيروه بس: طب صلي في بيتك وقعد. لا، أنا هصلي تحت سماء الله وعلى أرض الله، أسجد لله سبحانه وتعالى بما يحب في أي مكان. ما ينفعش حد يسيطر على المؤمنين، ما ينفعش حد يقهر ما في قلوب المؤمنين من حبهم لرب العالمين. ومشي فعلا لما خيروه بين الأمرين دول، مشي، خد حاجته ومشي. يعني ايه؟ يعني ساب قومه، ساب ناسه، ساب اهله، ساب اولاده، ساب ماله، ساب تجارته، ساب كل الناس ومشي. فالتقى به رجل اسمه ابن الدغنة، رجل سيد من اسياد العرب، رجل يعني له شأن. فقال له: اين تذهب يا ابا بكر؟ لقياه في الصحراء. قال: اين تذهب يا ابا بكر؟ قال أسيح في الأرض أعبد ربي، أسيح في الأرض أعبد ربي. قال يا أبا بكر: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، قومك أخرجوك من بلدك بسبب عبوديتك لله، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، تعال معي. وأخذه ورجع به إلى مكة، وقال للناس: إن أبا بكر يكون في بيته ولا تخرجوه ولا تخرجوه. فقالوا له: إذن فليصلي داخل بيته ولا يخرج منه. فأعطاهم العهود والمواثيق ابن الدغنة أن أبا بكر يصلي في بيته، فصلى أبو بكر ما شاء الله في بيته. ثم عن له أنه يصنع مسجد خارج البيت ولكن مكشوف، وبرضو الناس شافوه. فبدأوا الناس يفتنوا مرة تانية، فقالوا: يا أبا بكر، صلي في بيتك، صلي في بيتك. فلم يرضى بما يقوله، فآتوا بابن الدغنة فقال له: يا أبا بكر، إما أن تصلي في بيتك، وإما أن ترد إلي جواري، أنا حميتك، فإما أن ترد وإما أن ترد علي جواري. فقال أبو بكر: بل أرد إليك جوارك، يؤثر الله ورسوله في كل شيء، بل أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، وأرضى بجوار الله. الموقف ده حصل في وقت كانت الهجرة النبوية، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر معه، كانت بعد هذا الموقف بيوم أو يومين. جاءه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: يا أبا بكر، قد أذن لي في الخروج، يعني في الهجرة. فقال له الصحابة: يا رسول الله. ثم بكى، والحديث في البخاري، ثم بكى. قالت عائشة رضي الله عنها: وما علمت أن أحدا يبكي من شدة الفرح قبل هذا اليوم. فرح، فرح، يعني بكى من شدة الفرح. ليه؟ لأنه هيمشي قرابة 500-600 كيلو ما بين مكة والمدينة في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، جبال طلعة، أودية نازلة، سهول، وقد يكون حر شديد بالنهار، برد شديد بالليل، والوحوش والدواب والهوام اللي مالية الصحراء، ومكان بعيد هيلف من خلاله، وهيسيب أهله وناس وهيسيب بلده، وكل ده بيفرح. يفرح ليه؟ يفرح عشان حاجتين. يفرح عشان حاجتين. أول شيء أنه سيصحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الصحابة: يا رسول الله أصحابك في هذه الرحلة. طيب تاني حاجة، تاني حاجة أنه سيكون في أرض يعبد الله فيها حرا، سيكون في أرض يعبد الله فيها حرا، وهو ماشي رضي الله عنه لحقهم سراقة بن مالك، فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر وقال: يا رسول الله ها هو الركب قد لحقنا. فقال له النبي عليه السلام: اللهم اكفيناه بما شئت. فغاصت قدم الفرس فأنقذهما الله. بكى أبو بكر، فالنبي عليه السلام قال له: ما يبكيك؟ قال: ما على نفسي أخشى يا رسول الله، وإنما أخاف عليك. ما على نفسي أخشى يا رسول الله، ولكن أخاف عليك رضي الله عنه. طيب خلصت المواقف اللي بيؤثر فيها أبو بكر الله ورسوله على بقية الخلق، على بقية الناس؟ لا، ما خلصش. ده مواقف كتير، مواقف كتير جدا. خد منها هذين الموقفين الأخيرين علشان يكونوا مسك الختام، وتتذكر دايما إيثار أبي بكر للإسلام ولرب الإسلام ولنبي الإسلام. أبو بكر لما حضرته الوفاة قال: إذا أنا مت فلا تنتظروا بي حتى الصباح. لو مت بالليل لا تنتظروا بي حتى الصباح، وإذا أنا مت بالنهار فلا تنتظروا بي حتى المساء. ادفنوني بجوار رسول الله، فإن أحب الأيام إلي والليالي ما أكون فيه قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أنا عايزك بس تتصور رجل على فراش الموت، على فراش الموت، يعني لا يقول مثلا لابنه: يا بني اهتم بإخوانك، يا بنتي خدي بالك من نفسك، يا زوجتي قسمي الأولاد، قسمي الأموال على الأولاد، ما حدش يتخانق مع بعضه. أبو بكر آخر وآخر ما يتحدث به بين الناس ويوصيهم به أنهم يسرعوا في دفنه بجوار رسول الله. طب ده أنت أبو بكر هتبقى ميت، هتبقى ميت، إيه اللي هيخليك سعيد وانت في تربة وانت في رماد؟ بس أن يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قربه من رسول الله وهو ميت أسعد من قربه بين أهله وناسه وهو عايش وهو حي. قال: إن أحب الأيام إلي والليالي ما أكون فيه قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتخيل إن أبو بكر كان سعيد جدا وهو بيموت علشان يبقى قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. فجمع الله أبا بكر مع رسول الله كما كان معه في الدنيا، كذلك معه في القبر، وسيكون أيضا معه في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبهم وحب من أحبهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع أبي بكر وعمر أمام حوض النبي عليه الصلاة والسلام ليسقينا جميعا بيده الشريفة، ونقول له: يا رسول الله كنا نحبك كما كان أبو بكر يحبك، كنا نتبعك كما كان أبو بكر يتبعك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أعوانا على البر ودالين على الخير. أراكم في الحلقة القادمة مع عمر الفاروق رضي الله عنه، لنرى أسباب دخول الجنة التي أجريت على يد الفاروق وقلبه ولسانه. إلى هذا الموعد بإذن الله عز وجل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.